حديث 1963 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس. خده حش عطاس اتكاد حش بينش كتكاد وقت هوا بقوتش دفنا مروب الدار كبت، ويكره التفاؤل. وخده حش تفاؤل بناكت حش باوش كناكت وقته دب مروفي بدبت. فإذا عطس أحدكم وحمد الله بجاكوت هكر ايكش وبينجي بينشكاوي هات وبينجي وبشلي بينجي قوت الحمد لله فانجي الحمد لله على كل حال مدحت خديكرن شكرا خديكر السربيني عمتي واني وقت بينشتي تمروفي جلك ميكروب الدركبن مروف باقش دبت نوعك نشاطه وزيركي بمروفي چهد بد. بجا پیغمبری عليه الصلاة والسلام قد هكر ايكش وبينجي وحمد خديكر كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله. بجا هر بصرمانك قلوي بوي وبينجي وقوتي الحمد لله دي بتحق السروي بشتي يرحمك الله وصى دعاء ابو بكر وفي دعاء ابو بكر يرحمك الله نوكي جالك بيجن خير بتن انجي بجي انجي هر تشتك دي هبت نا نروف دي دعاء ابو بكر يا پیغمبري نشامده عليه الصلاة والسلام دي بجيني يرحمك الله هكر ويقوت الحمد لله. اما هكر نقوت امج دعاء ابو ناكل ام نا بجيني يرحمك الله خسيري شوية. واما التثاؤب بشتينجي پیغمبري عليه الصلاة والسلام بحث باوش كيكر قوت فإنما هو من الشيطان تثاؤب الشيطانية شيطاني كيفاوي بشوليتات ببيت شليتات شنكو باوش بارفتر تنجتين وقت مروف خابت بات وقت خوا مروفي تات وقت مروف صصت بات. فإذا تثاءب أحدكم بجاقوت هكر ايك شواء باوش كاوي هات فليرده ما استطاع هندي شو بيت بلا بزفرين كي دست خود انت سر دبخو انجي لبت خود انت سر. فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان وتنكو هكر ايك شواء باوش كاوي هات شيطان دبك تكن وانا جل حسكت مروف همي وقتا يخاف بتنشي طاعة خود تعالى لو بكت بجهن دي هندي كيفاوي ايت دكتك هندي.